توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فيقال إن قلتم إنه ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم أو الاسم لم يكن هذا قول جهم، بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج، وهو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم والاسم. وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لا بد من تلك الشرائط، وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك لا بمجرد قوله، إن معه تصديق القلب. ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء، لا مع إبليس ولا مع غيره. وقد قال الله تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فقد اعترفوا بأن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله. وأما في الآخرة فعرفوا الجميع، وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى آيات أخرى كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم، فإن كان مجرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش أبا الحسن الأشعري والقاضي أبا بكر الباقلاني ومن تبعهما ممن يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب، ولكن أبا الحسن الأشعري خالف جهما في قوله إن السمع ورد بضم شرائط أخرى، إن السمع الأدلة السمعية من الكتاب والسنة جاءت بشرائط أخرى تضم إلى الإيمان والتصديق، وهذا صحيح. ولكن قوله إن كل من حكم، ولكنه يقول إن كل من حكم الشارع بكفره فإنه يدل على انتفاء التصديق من قلبه، هذا ليس بصحيح. ولهذا ناقشه ابن المؤلف رحمه الله فقال فيقال إن قلتم إنه يعني السمع يعني الأدلة والشارع ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم والاسم لم يكن هذا قول الجهم. إن قلتم إنه يعني الشارع ضم إلى معرفة القلب يعني ضم إلى تعريف الإيمان، وأنه معرفة القلب، لأن الجهم يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والأشعري يقول الإيمان هو تصديق القلب، ولا فرق بينهما. إذا كان التصديق مجرد لا فرق بين التصديق والعلم، لكن أبا الحسن قال ضم إليه شروطا في ثبوت الحكم والاسم، في ثبوت الاسم كونه يسمى إيمان، وفي ثبوت الحكم الحكم عليه بأنه مؤمن، وإذا انتفى الحكم عليه بأنه كافر. إذا اعترفتم، يقول المؤلف رحمه الله، إذا اعترفتم بأن الشارع ضم إلى في تعريف الإيمان ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم وفي ثبوت الاسم لم يكن هذا قول الجهم، انفصلتم عن قول الجهم، لأن الجهم ابن صفوان يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، فمن عرف الرب بقلبه فهو مؤمن، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فمن جهل ربه بقلبه كفر، من غير شروط أخرى. وأما أبو الحسن فإنه ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم أو الاسم، يقول المؤلف رحمه الله بهذا تنفصلون عن قول الجهم، بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج وهو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم والاسم. يعني يكون قولكم من الإيمان هو التصديق مع ضم شروط إليه في ثبوت الحكم والاسم، مثل قول من يجعل الصلاة والحج، وإن كان في اللغة وإن كان أصل الصلاة في اللغة الدعاء وأصل الحج في اللغة القصد، إلا أن الشارع ضم إليه أمور أخرى. الأصل في الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ولكن المراد بالصلاة الصلاة الشرعية ضم الشارع إليها شروطا، فجعل الصلاة هي الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتم بالتسليم ذات الركوع والسجود، جعلها شروط ولها أوقات ولها وقت ولها طهارة ولها شروط أخرى، وضم إليها شروطا في الحكم والاسم. وكذلك الحج أصله في اللغة قصد، ولكن الشارع ضم إليه شروطا أخرى، فجعل الحج هو قصد بيت الله الحرام، قصد مكة من شخص مخصوص في وقت مخصوص بعمل مخصوص لأداء المناسك. فكذلك الإيمان وإن كان أصله في لغة التصديق، إلا أن الشارع ضم إليه شروطا في ثبوت الحكم والاسم، فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يضم إلى التصديق أعمال القلب، أعمال القلوب من محبة الله ورسوله وخوفه ورجائه، وكذلك أيضا يبتعد لا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج، وهو إن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم والاسم. وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لا بد من ترك الشرائط. يعني هذا الذي يقول، من يقول إن الإيمان الذي هو معرفة القلب ضم إليه الشارع شروطا في ثبوت الحكم والاسم، هذا القائل سلب أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، وحينئذ ينفصل عن مسمى الإيمان عند الجهم. وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك. يعني وعلى هذا فالفاسق الذي يفعل المحرمات أو يترك الواجبات لا يمكن جعله مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك، لا بمجرد أن معه تصديق القلب. يعني الفاسق معه تصديق القلب والعادل معه تصديق القلب، فكما أن العادل لا يكون مؤمنا إلا بالشرائط التي ضمت إلى تصديق القلب في ثبوت الحكم والاسم، فكذلك الفاسق لا يكون فاسقا بمجرد تصديق القلب، بل لأنه ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. ومن جعل، يقول المؤلف رحمه الله، ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب، من جعل الإيمان هو تصديق القلب، وهذا هو قول الجهم أو قول الأشعري، يقول كل كافر في النار ليس معه من التصديق شيء، ليس معه من التصديق بالله شيء. يلزم هذا من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، أو الإيمان هو مجرد العلم في التصديق، يلزمه أن يقول كل كافر في النار دخل النار ليس معه من التصديق بالله شيء، زال التصديق الذي معه، حتى إبليس وحتى غيره، فكل كفرة الذين دخلوا النار يلزم من قال إن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب أو مجرد المعرفة في القلب، يلزمه أن يكون كل كافر دخل النار انتفى التصديق من قلبه، ولا يكون معه شيء، لا مع إبليس ولا مع فرعون ولا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع أبي طالب ومع غيرهم. وهذا مصادم للنصوص الكثيرة التي تدل على أن الكفرة وهم يدخلون بعد دخولهم النار معهم التصديق والمعرفة. سرد المؤلف رحمه الله نصوصا كثيرة يرد بها على من قال إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، وأن كل كافر في النار ينتفي التصديق من قلبه. سرد المؤلف نصوصا كثيرة، منها قول الله تعالى: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فهذه محاورة بين أهل النار الذين دخلونا من الضعفاء والمستكبرين من الأتباع والمتبوعين. فالضعفاء يقولون للمستكبرين للأتباع: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، فقال الذين استكبروا رد عليهم إجابة لهم إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد. إذن قولهم إن الله قد حكم، اعترفوا بوجود الله وعرفوا الله والإيمان، فهم صدقوا بوجود الله وصدقوا بأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم وأنه حكم عليهم بالنار لأنهم لم يؤمنوا به. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذه محاورة بين الكفرة وبين خزنة النار من الملائكة، فالملائكة تقول للكفرة وهم في النار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فاعترف الكفر فقالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقول ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد اعترفوا بأن الرسل آتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. يعني فدل هذا على بطلان من يقول إن كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء، هذا باطل، هذا النصوص واضحة في رد هذا القول الباطل. فهؤلاء الكفرة اعترفوا بأن الرسل أتتهم، عرفوا الله وعرفوا رسوله وعرفوا اليوم الآخر وهم كفار، ولو كانت المعرفة هي الإيمان لما كانوا كفارا ولما دخلوا النار. ثم ذكر المؤلف أيضا دليلا ثالثا وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذه أيضا محاورة بين الكفرة، أفواج الكفرة الذين يلقون في النار وبين الخزنة. فإذا ألقي في النار فوج جماعة سألتهم الخزنة الملائكة ألم يأتكم نذير ما جاءكم رسل ينذرونكم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول المؤلف فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله، وأما في الآخرة فعرفوا الجميع، فهم مكذبون في الدنيا وفي الآخرة عرفوا ومع ذلك هم كفار، فالإيمان موجود والتصديق موجود في قلوبهم. ثم ذكر دليل آخر المؤلف رحمه الله وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى قال لهم أليس هذا بالحق لما وقفوا على النار قالوا بلى وربنا، إذن هم معترفون والعلم والتصديق موجود في قلوبهم ومع ذلك فدخلوا النار، نسأل الله السلامة. وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى قوله سبحانه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن كان في غفلة عن هذا اليوم عن العمل والإعداد لهذا اليوم فكشف عنه الغطاء فبصره اليوم يعني يوم القيامة بصر حديد حاد نافذ مطلع، ومع ذلك إذا هو مصدق ومع ذلك دخل النار. يقول المؤلف رحمه الله إلى آيات أخرى كثيرة تدل على أن الكفر في الآخرة يعرفون ربهم، يعني الأدلة والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون الله والمعرفة موجودة في قلوبهم والتصديق موجود في قلوبهم ومع ذلك دخلوا النار. يقول المؤلف رحمه الله فإن كان مجرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة، لو كان مجرد المعرفة هو الإيمان لصار هؤلاء مؤمنين في الآخرة لكنهم ليسوا مؤمنين ولهذا دخلوا النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله فإن قالوا الإيمان في الآخرة لا ينفع وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا، قيل هذا صحيح لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف، فإن لم يكن العمل من الإيمان فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان، لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء. ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ومع هذا لم يكن مؤمنا، بل قال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله قد أجيبت دعوتكما، ولما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن، كما قال فعصى فرعون الرسول، وكما قال عن إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، لم يصفه بعدم العلم. وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. المؤلف رحمه الله ذكر اعتراض ممن يقول إن الكفار الذين استحقوا دخول النار زال من قلوبهم الإيمان والتصديق، لما رد عليهم بالأدلة والنصوص اعترضوا فقالوا الإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنما الثواب على الإيمان إنما يكون في الدنيا. أجاب المؤلف رحمه الله قال فإن قالوا الإيمان في الآخرة لا ينفع وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا، قيل هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف. فهذا صحيح أن الإيمان في الآخرة لا ينفع، لكن إذا كان الإيمان مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف، فمجرد العلم موجود في الدنيا وفي الآخرة، فالعلم في قلوبهم موجود في الدنيا وموجود في الآخرة، فهذه الحقيقة لا تختلف. فإن لم يكن العمل من الإيمان فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله إذا كنتم تقولون العمل ليس من الإيمان وإنما الإيمان هو مجرد معرفة في القلب، فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان، المعرفة موجودة في قلبه، هو لم يعمل في الدنيا وهو عارف، عنده المعرفة في الدنيا وعنده المعرفة في الآخرة. فإذا كان الإيمان هو مجرد المعرفة فالمعرفة موجودة معه في الدنيا وموجودة معه في الآخرة. يقول رحمه الله لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه شيء من التصديق بالرب شيء، يعني أكثر دعواهم أنهم يقولون حين الموت زال التصديق من قلبه، يعني قد يكون التصديق موجودا في زمن الحياة لكن إذا جاءه الموت يزول التصديق من قلبه، هذا أكثر ما يدعونه. ورد عليهم أن النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، وأن هذا التصديق مستمر معهم إلى حين الوفاة، لكن هذا التصديق الذي نسبه انقياد واتباع لشرع الله ودينه لا ينفعهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا. نعم، نصوص القرآن الكثيرة تدل على أن الكفار كانوا مصدقين ومعترفين، حتى رؤوس الكفرة أعظم الناس كفرا إبليس، ومع ذلك أخبر الله أنه يعرف ربه وأنه مصدق، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال لما أخذ بيدي بعض الكفار في غزوة بدر قال إني أخاف الله رب العالمين، لما رأى الملائكة قال إني أخاف الله رب العالمين، إذن هو يعرف الله. وكذلك فرعون الذي ادعى الربوبية وقال للناس أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، الذي أظهر تكذيب هو مصدق في الباطن، قال الله تعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذن نفوسهم مستيقنة وإن كان جاحدا، ففرعون ومن معه والملأ معه مستيقنون في الباطن وإن كانوا مكذبين وإن كانوا جاحدين في الظاهر. وأيضا يدل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام خاطب فرعون بقوله إنك عالم وإن العلم موجود في نفسك ولم ينفي ذلك، فقال الله تعالى عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فعنده العلم، ولم يقل فرعون ليس عندي علم، ما أنكر، فالعلم موجود في نفسه. يقول المؤلف رحمه الله ومع هذا لم يكن مؤمنا، بل إن موسى عليه الصلاة والسلام نفى عنه الإيمان وسأل ربه أن يعاقبهم وأن يطمس على أموالهم وأن يشهد على قلوبهم لأنهم ليسوا مؤمنين، فقال سبحانه وتعالى عن موسى ربنا اطمس على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، إذا نفى عنهم الإيمان والله أقر على ذلك واستجاب دعاه. ولهذا قال الله قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت، دعا عليهم بأن تطمس على أموال والشدة على القلوب لأنهم لم يؤمنوا، فصدقه الله وأجاب دعوته، فدل على أنهم معهم العلم والتصديق في قلوبهم ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول الله تعالى عن فرعون أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا فرعون آمن لكنه في وقت لا يفعل فيه الإيمان، عند نزول العذاب وعند بلوغ الروح إلى الحلقوم آمن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. من شرط الإيمان أن يكون قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب انتهى الأمر. ولهذا أخبر الله أنه عاصي، أنه عصى الله بالكفر، فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطل. إذا وصفه بأنه عصى، بأنه عصى الأمر وتولى عن الطاعة والاتباع والانقياد لله ولرسوله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فوصفه بالمعصية ولم يقل إنك لست بعالم، ولهذا قال فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطل، كما قال تعالى في الآية الأخرى فعصى فرعون الرسول، أخبر أنه عاصي ولم يقل إنه ليس بعالم، ما عنده علم ولا إيمان ولا ما عنده تصديق ولا علم، بل وصفه بالمعصية وهي التولي عن الطاعة. وكذلك أيضا أخبر الله عن إبليس أنه أن كفره بالإباء والاستكبار وليس باتفاء التصديق والعلم من قلبه، قال الله تعالى عن إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول مالك رحمه الله فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، لم يصفه بعدم العلم، ما وصفه وقال إن إبليس لم يعلم أو ليس في قلبه شيء من العلم والإيمان، بل وصفه بالإباء والاستكبار ومعارضة العارض أمر الله، لما قال الله فسجد الملائكة كلهم قال كما قال الله اسجدوا لآدم عارض الأمر، هذا الأمر نص أمامه، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فعارض الأمر وأبى واستكبر ولم ينقد، فكان كفره بذلك وليس كفره بعدم التصديق أو بعدم العلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يعني الله أخبر عن كفار قريش أنهم يعرفون الله والعلم موجود والمعرفة موجودة في قلوبهم ومع ذلك هم كفار، حكم عليهم بكفر. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، قال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأنا تسحرون، قال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله، إذا هم معترفون وهم عندهم العلم والتصديق ومع ذلك حكم عليهم بالكفر. نعم. قال رحمه الله ثم يقال لهم إذا قلتم هو التصديق بالقلب أو باللسان أو بهما فهل هو التصديق المجمل أو لا بد فيه من التفصيل، فلو صدق أن محمد رسول الله ولم يعرف صفات الحق هل يكون مؤمنا أم لا، فإن جعلوه مؤمنا قيل فإذا بلغه ذلك فكذب به لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض، وإن قالوا لا يكون مؤمنا لزمهم أن لا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ثم في رده عليهم يقال لهم إذا قلتم، يرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب واللسان، لأن مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، تصديق القلب وإقرار باللسان، والماتريدية يقول الإيمان هو التصديق بالقلب فقط والإقرار باللسان ركن زائد، فيقال يقول ثم يقال لهم إذا قلتم هو التصديق بالقلب أو باللسان أو بهما فهل من التصديق المجمل أو لا بد فيه من التفصيل، يعني فهل يكفي التصديق المجمل أو لا بد فيه من التفصيل، فلو صدق أن محمد رسول الله ولم يعرف صفات الحق هل يكون مؤمنا أم لا، فإن جعلوه مؤمنا قيل لهم إذا بلغه ذلك فكذب به لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض، وإن قالوا لا يكون مؤمنا لزمهم أن لا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك، فإذا هذه يعني إلزام لهم، إذا قالوا إن التصديق هل المراد بالتصديق المجمل لمن هو التصديق، هل المراد بالمجمل أو التفصيل، فإن قالوا إن المراد المراد به التصديق المجمل، فيلزمهم على هذا أنه إذا بلغه شيء بعد ذلك فكذب أو شيء من الإيمان بعد ذلك فكذب به لا يكون مؤمنا، لم يكن فإن جعله إنه إذا قالوا إن المراد الإجمال فيلزمهم أنه إذا بلغه شيء من ذلك فكذب به فإنه يكون مؤمنا، وهذا ليس بالصحيح، فإنه لا يكون مؤمنا باتفاق المسلمين إذا كذب، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض، وإن قالوا لا يكون مؤمنا حتى يصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف تفاصيل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لزمهم ألا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، وهذا مخالف للنصوص، ويلزمهم على هذا أن أكثر الأمة لا يكونوا مؤمنين لأنهم لا يعرفون ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.